زين وذاك شين يتودى في محبة من غلا بك سنين جيت أقول لك يا رفيقي هذا زين وذاك شين يتودى في محبة من غلا بك سنين لا يغرك زود حاكم دفع حقد دفين لا يغرك زود حاكم دفع حقد دفين كلمتين